الشربة من مينة ترد الموجة اسبع الشربة من مينة ترد الموجة اسبع السلم روبينا بالفلوجة سفل عدل بيدينا العدل العوجة بعزم الوطن نحميك تتخسع لوج امريكا بعزم الوطن نحميك تتخسع لوج امريكا وقبال الساقط باشن دوس علوجا وقبال الساقط باشن دوس علوجا وعزل مروبينا بالفلوجة سفل عدل بيدينا العدل العوجة أرض الأمة والأجداد، أرض العرب بالخير تظل منتوجة، أرض العرب بالخير تظل منتوجة. بعز المروبين بالفلوجة، سفل عدل بيدينا العدل العرب.